الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له لشيخين وللسامعين: فصل في حديث سويد بن الصامت وإسلام إياس بن معاذ. وكان مما صنع الله لأنصاره من الأوس والخزرج أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا مبعوث في هذا الزمن، ويتوعدونهم به إذا حاربوهم، ويقولون إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرم. وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه، وأما اليهود فلا. فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى، ورأوا أمارات الصدق عليه، قالوا: والله هذا الذي توعدكم به يهود به فلا يسبقنكم إليه. نعم، هذا الذي ذكره هنا عن الأنصار رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وتبع لما توقفنا عنده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على القبائل في الحج عليه الصلاة والسلام. من جملة من كان يحج الأنصار من المدينة، وأشار إن اليهود ما كانوا يأتون الحج، فالأنصار كانوا يأتون الحج. فلما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ذلك، وأنه نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى، قالوا: لا تسبقنكم اليهود إليه، لأن اليهود كانت بينهم وبين الأنصار الذين كانوا هم في الأصل الأوس والخزرج، هم الأوس والخزرج، كانت بينهم وبين اليهود حروب، ثم سموا أنصارا، الذين سماهم أنصارا هم الله سبحانه وتعالى، هذه التسمية لم تسبق. وإذا كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس لما سأله رجل: أرأيتم اسم الأنصار كنتم تسمنوا به أم سماكم الله به؟ قال: سمنا الله به، الله هو الذي سماهم الأنصار. وهذا من الأمور المتعلقة بفضيلتهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فالأنصار لما كانوا يسمعون من اليهود أن نبيا سيبعث في هذا الزمان، وكانوا يتوعدونهم، لأنهم يظنون أنه من بني إسرائيل اليهود، أنه سيبعث من بني إسرائيل وسيقاتلون الأنصار والنبي معهم. فلما سمع الأنصار بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن رجلا في مكة خاصة لما أتوا الحج يقول بأنه رسول الله، قالوا: لا تسبقنكم اليهود إليه، فكانوا السباقين إلى الإيمان به، فكان من بعد ذلك خير عظيم. نعم. وكان سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف بن الأوس قد قدم مكة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبعد عنه ولم يجب، ثم انصرف إلى المدينة فقتل في بعض حروبهم. وكان سويد هذا ابن خالة عبد المطلب. نعم، هنا ذكر سويد بن الصامت رحمه الله. سويد بن الصامت عرض نفس، كان من جملة من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى الحج، لكن لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبعد ولم يجيب. لم يبعد يعني لم يكذب النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله لم يجب يعني في حينه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به عليه الصلاة والسلام. وأخبر أنه لما انصرف في المدينة قتل في بعض حروبهم، إما الحروب التي كانت بينهم وبين الأوس، بين الأوس والخزرج، أو التي كانت بينهم وبين اليهود، فهو من الأوس، فإما في الحروب التي كانت بينهم وبين الخزرج والأوس أو مع اليهود فقتل. لكن أصحابه كانوا يرون أنه مات على خير، ولذلك الحافظ بن حجر رحمه الله قال: إن كان مات يعني مسلما لكن لا يكون صحابيا، لأنه في الحين لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به لما لقيه، فلو آمن بعد تلك اللقية لم تؤمن بها أول مرة لا يكون صحابيا وإن كان مسلما. نعم. ثم قدم مكة أبو الحسين. هذا أنا أقول لما مات، لما قتل في هذه الحرب ذكر ابن كثير أصحابه هم الذين قالوا إنا لنراه مسلما، أصحابه قالوا إنا لنراه مسلما، يعني مات على الإسلام. فابن حجر لم يجعله من جملة الصحابة، قال لأنه لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمن به، كما قال هنا ابن كثير لم يبعد ولم يجب، فلما لقيه لم يؤمن به. إن كان أمن به بعد ذلك ثم قتل لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام فلا يكون صحابيا. نعم. ثم قدم مكة أبو الحسير أنس بن رافع في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال إياس بن معاذ منهم وكان شابا حدثا: يا قوم، هذا والله خير مما جئنا له. فضربه أبو الحسين وانتهره فسكت. ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة، فيقال إن إياس بن معاذ مات مسلما. نعم، هذا ذكر في مقدم أبي الحيسر مع فئة، وكان هو الذي عليهم من من من من من أصحابه. لما جاءوا إلى مكة قال يطلبون الحلف، قالوا يطلبون الحلف من قريش، يطلبون الحلف من قريش ضد الخزرج، ومن الأوس ضد الخزرج، فيطلبون الحلف. لما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم علم ما جاءوا لأجله من طلب الحلف كما قال هنا يطلبون الحلف، قال: فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: هل لكم إلى ما خير ما إلى خير ما جئتم به؟ يعني هل لكم إلى خير يدلكم على خير مما جئتم لأجله، الذي هو طلب الحلف من قريش ليدلهم على الإسلام. فكان ممن سمع واستجاب، قال إياس بن معاذ، قال: وكان شابا حدثا، قال: يا قوم، هذا والله خير مما جئنا له. يعني أعجبه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق أن ممن كان يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم منهم العقلاء، فكانوا إذا سمعوا ذلك الكلام فهموه وعلموا صدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم. ومنهم إياس بن معاذ الذي قال هو خير مما جئنا له، فضربه أبو الحيسر الذي كان هو المقدم فيهم فيما حين جاءوا إلى مكة. ثم قال مما قاله انصرفوا إلى بلادهم المدينة، فيقال إن إياس بن معاذ مات مسلما، مات في حرب بعاث. وذكره الحافظ بن حجر رحمه الله من جملة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له صحبة، باعتبار أنه في ذلك الوقت لما قال هذا خير مما جئتم له آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لما لقيه عليه الصلاة والسلام، فقال له صحبة. نعم. قال: فصل في بيعة العقبة الأولى والثانية. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عند العقبة في الموسم نفرا من الأنصار كلهم من الخزرج، وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة بن عدس، وعوف بن الحارث بن رفاعة، وهو بن عفراء، ورافع بن مالك بن العجلان، وقطبة بن عامر بن حديدة، وعقبة بن عامر بن نابي، وجابر بن عبد الله بن رئاب. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا مبادرة إلى الخير، ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام، ففشل الإسلام فيها حتى لم تبقى دار إلا وقد دخلها الإسلام. نعم، وهذه من النعم العظيمة والتي كانت بعدها الخيرات العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا كان يعرض نفسه على القبائل، فيقول: ألا رجل يحمل لقومه لأجل نبلغ رسالة ربي؟ قال: فإن قريش منعتني نبلغ رسالة ربي. فوفق له هؤلاء الأنصار، وقلنا الأنصار كانوا يسمعون من اليهود أن نبيا سيبعث، واليهود يعلمون ذلك في كتبهم، بل وليعلمون صفة ذلك النبي الذي يبعث من كتبهم. ولهذا كما سبق معنا في قصة بحيرة الراهب، كانوا، والصحيح أنه كان نصرانيا وليس حبرا من أحبار اليهود، كان، والجمع الذي يجمعه مع اليهود أنهم جميعا أهل الكتاب، أنهم في كتبهم كانوا يجدون صفة نبينا عليه الصلاة والسلام الذي سيبعث، كما جاء هذا أيضا في قصة إسلام سلمان الفارسي، ودله أهل الكتاب على صفة النبي صلى الله على صفات في نبينا صلى الله عليه وسلم، أي النبي الذي يبعث في ذلك الزمان وهو نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما كانوا يسمعون من اليهود ذلك قالوا: لا تسبقنكم اليهود إليه. وهنا هؤلاء الستة الذين لقوا نبينا صلى الله عليه وسلم سمعوا منه وآمنوا ورجعوا إلى المدينة ونشروا الإسلام، وفشل الإسلام في المدينة، فما بقي بيت من البيوت إلا وقد علم بهذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم أسعد بن زرارة، وعوف بن مالك، ورافع بن مالك، وقطبة بن عامر، وعقبة بن عامر، وجابر بن عبد الله بن رئاب. جابر بن عبد الله بن رئاب ليس هو جابر بن عبد الله بن حرام المعروف، والذي هو من المكثرين برواية الحديث، ليس جابر بن عبد الله بن حرام، هذا جابر بن عبد الله بن رئاب، ممن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فآمن به. وهنا لم تعقد أي بيعة، لأن البيعة كانت في السنة التي بعدها التي تسمى بالبيعة الأولى. ثم بيعة العقبة الثانية في السنة التي تليها في 13 من النبوة. أما هاته الأولى هنا لم تعقد، لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا منه فآمنوا ورجعوا للمدينة ودعوا إلى هذا الدين، إلى دين الإسلام، لكن لم تعقد مع النبي صلى الله عليه وسلم، بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بيعة. نعم. فلما كان العام المقبل جاء منهم 12 رجلا، الستة الأوائل، وخلى جابر بن عبد الله بن رئاب، ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدم، وذكوان بن عبد قيس بن خلدة. وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هاجر إلى المدينة، فيقال إنه مهاجري أنصاري. وعبادة بن الصامت بن قيس وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة، فهؤلاء 10 من الخزرج، واثنان من الأوس، وهما أبو الهيثم مالك بن التيهان وعويم بن ساعدة، فبايعوا مالك بن التيهان، وهما أبو الهيثم مالك بن التيهان وعويم بن ساعدة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء، ولم يكن أمر بالقتال بعد. هذا في العام الذي بعده، جاءوا إلى الحج عام 12 من النبوة، رجع 5 من الستة المذكورين سابقا إلا جابر بن عبد الله بن رئاب. وكان كما قال هنا منهم 12 رجلا، 10 من 10 رجال من 10 من الخزرج واثنان من الأوس. لكن هنا لما قال فهؤلاء 10 من الخزرج، إذا عددتهم تجد أنه ذكر 9 فقط في قوله هنا الستة الأوائل خلى جابر بن عبد الله بن رئاب، يعني هؤلاء 5، ثم السادس معاذ بن الحارث، والسابع ذكوان بن عبد قيس، والثامن عبادة بن الصامت، والتاسع أبو عبد الرحمن بن يزيد بن ثعلبة، والعاشر لم يذكره وهو العباس بن عبادة. العباس بن عبادة هو العاشر، واثنان من الأوسي، وكذلك وهذه البيعة التي وهنا وقعت بيعة العقبة الأولى، وهذه البيعة كما سماها بيعة النساء، بيعة النساء التي بايع عليها، التي ذكر الله جل وعلا في كتابه. نعم اقرأ. قال روى البخاري، قال روى البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال فبيعت على ذلك عبادة، ومن جملة من كان مع هؤلاء. هذه البيعة بيعة العقبة الأولى، ولم يكن فيها بيعة على القتال، ولذلك بيعة القتال كانت في السنة التي بعدها التي تذكرها، والتي تسمى ببيعة الحرب. نعم. فلما انصرفوا إلى المدينة بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل، فنزلا على أبي أمامة أسعد بن زرارة، وكان مصعب بن عمير يأمهم، وقد جمع بهم يوما بالأربعين نفسا، فأسلم على يديهما بشر كثير منهم، أسيد بن خضير وسعد بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جمع من بني عبد الأشهل، الرجال والنساء إلا الأصيرم، وهو عمرو بن ثابت بن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم يومئذ، وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجده، فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمل قليلا وأجر كثيرا. نعم. هنا ذكر أن هؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى التي تسمى ببيعة النساء، لما رجعوا للمدينة أرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمهم، فإن هذا الدين وما فيه من أحكام يحتاج إلى تعليم، فالوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طائفة من أصحابه من السابقين، وهؤلاء أسلموا الآن حديثا وسيرجعون المدينة، يحتاجون إلى من يعلمهم، فأرسل معهم كما قال عمرو بن أم مكتوم ومصعب بن عمير، قال يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل، فنزل على أبي أمامة سعد بن زرارة، قال وكان مصعب بن عمير يأمهم، وقد جمع بهم يوم الأربعين نفسا. قال من ثمرات هذه الدعوة، دعوتهم وإرسالهم وتعليمهم الناس، قال فأسلم على يديهما بشر كثير منهم، سمى اثنين، أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، لماذا سمى هذان اثنان؟ لأنهما كان سيدان في قومهما، ولما أسلم أسلم معهما جميع من كان معهم في عشيرتهم، فقال فأسلم بإسلامها يومئذ جميع بني عبد الأشهل قال الرجال والنساء إلا الأصيرم وهو عمرو بن ثابت. وعمرو بن ثابت هذا تأخر إسلامه إلى يوم أحد، ولما أسلم ذهب وشارك في غزوة أحد مباشرة، ولم يصلي، لم يسجد لله سجدة، لم يصلي. فلما أسلم ذهب لغزوة أحد مات واستشهد فيها. هنا أورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه عمل قليلا وأجر كثيرا، وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أن الصحيح أن هذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في رجل آخر. هذا الكلام في قوله هنا عمل قليلا وأجر كثيرا لم يقله في عمرو بن ثابت بن قيس الذي مات يوم أحد وأسلم لما أسلم حديثا ولم يسجد لله سجدة. وهذا يؤخذ منه أن العبرة بالخواتيم، فوانظر بنو عبد الأشهل من الله عليهم بالإسلام في أوائل دخول الإسلام إلى المدينة وإرسال الدعاة إليها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو تأخر إسلامه حتى بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم أحد أسلم. ولما أسلم يعني مدة إسلامه إلى موته يسيرة، فلم يصلي ولا صلاة واحدة، فذهب وشارك في غزوة أحد فقتل. فعمل الكلام من جهة الانطباق أنه نعم عمل قليلا وكان له الخير العظيم بالاستشهاد، لكن إلا من جهة التحقيق أن الكلام قال ابن حجر بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد قاله في رجل آخر. ولكن الذي استفاد من هذا أن العبرة بالخواتيم، فهو كان على الإسلام وجاء كان على الكفر وجاء الإسلام ولم يسلم، لكن أسلم ومات على خير يوم أحد. نعم. وكثر الإسلام بالمدينة وظهر، ثم رجع مصعب إلى مكة، ووافى الموسم ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين، وزعيم القوم البراء بن معرور رضي الله عنه. فلما كانت ليلة العقبة الثلث الأول منها تسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 73 رجلا وامرأتان، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خفية من قومهم ومن كفار مكة، وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأزرهم. وكان أول من بايعه ليلة إذ البراء بن معرور، وكانت له اليد البيضاء إذ أكد العقد وبادر إليه. العقد إذ أكد العقد وبادر إليه. نعم، هذا في بيعة العقبة الثانية التي تسمى ببيعة الحرب، والتي جاء في عدد أكثر مما كان في السنة التي قبلها. قال 73 رجلا وامرأتان، جميعهم بايعهم صلى الله عليه وسلم، الرجال بايعهم بالمصافحة والنساء بالكلام، لأن لم تمس يده يد امرأة قط عليه الصلاة والسلام. ولماذا سميت ببيعة الحرب؟ لأن المبايعة هنا كانت على النصرة، قال على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، فكانت هذه البيعة بيعة على النصرة على الحرب، على النصرة والقتال، فسميت ببيعة الحرب. وهذه بيعة العقبة الثانية. ولماذا كان البراء بن معرور هو الذي بايع أولا؟ لأنه سبق أن ذكر بأنه كان زعيم القوم في أولئك الذين جاءوا في ذهابه من الحج إلى مكة. نعم. وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا مؤكدا للبيعة، مع أنه كان بعد على دين قومه. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا. نعم، هذه البيعة كان الصحابة يعدونها أمرا عظيما، خاصة ممن شهدها. لماذا هي أمر عظيم؟ لأن بعد تلك البيعة فشل الإسلام، بعد تلك البيعة فشل الإسلام. ولهذا قال كعب بن مالك، وكان ممن شهد تلك البيعة، قال لقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين توثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. يعني يرى أن شهوده لتلك البيعة أحب إليه من شهود غزوة بدر. قال وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. لماذا؟ بدر كانت فيها نصرة الإسلام، لكن بيعة العقبة ماذا كان بعدها؟ بيعة العقبة كان بعدها فشو الإسلام، والذي منه غزوة بدر، فهو تبع، لأنهم يعني بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمنعهم مما يمنعوا منه نساءهم، وبايعوا على الحرب والقتال والنصرة عليه الصلاة والسلام. فجهة كوني أنه يرى أن بيعة العقبة عظيمة، أن بيعة العقبة كانت سببا في فشو الإسلام، ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للمدينة وصارت دولة للمسلمين، ومن ثم فشى الإسلام ونشر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته على ما كان يقول للناس: لا رجل يحمل إلى قومي فإن قريشا يحملني إلى قومي فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة ربي. فلما هاجر المدينة نشر صلى الله عليه وسلم هذا الدين. فلهذا كان يرون الشهود بيعة العقبة هذه الثانية يرونها عظيمة، حتى كعب بن مالك يقول هي أحب إلي من شهود بدر. وطبعا المفارقة أين؟ من جهة أن بدر كما نبه هذا الحافظ بن حجر رحمه الله، شهود بدر كان فيه نصرة للإسلام في تلك الغزوة العظيمة، وأما بيعة العقبة كان بعدها فشو الإسلام، وكانت بدر تبعا لذلك. نعم. قال: وحضر العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا مؤكدا للبيعة، مع أنه كان بعد على دين قومه، واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم تلك الليلة 12 نقيبا، وهم أسعد بن زرارة بن عدس، وسعد بن الربيع بن عمرو، وعبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن مرئ القيس، ورافع بن مالك بن العجلان، والبراء بن معرور بن صخر بن خنساء، وعبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر، وكان قد أسلم تلك الليلة، وسعد بن عبادة بن دليم، والمنذر بن عمرو بن خنيس، وعبادة بن الصامت، فهؤلاء 9 من الخزرج، ومن الأوس 3، وهم أسيد بن الخضير بن سماك، وسعد بن خيثمة بن الحارث، ورفاعة بن عبد المنذر بن زبير، وقيل بل هو أبو الهيثم بن التيهان مكانه، ثم الناس بعدهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل 12 نقيبا، وهذا من جهة الأمور التنظيمية حتى تكون لهم المسؤولية على قومهم وتكون لهم المتابعة، فجعل هؤلاء عليه الصلاة والسلام. نعم. والمرأتان هما أم عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو، التي قتل مسيلمة ابنها حبيب بن زيد بن عاصم بن كعب، وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي. نعم، حبيب بن زيد بن عاصم هذه أمه أم عمارة التي ذكرته لك، الذي ذكرت لكم خبره في الدرس الماضي، في حين قال له مسيلمة: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فقال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. ثم قتله وقطعه إربا إربا. نعم. فلما تمت هذه البيعة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يميلوا على أهل العقبة، فلم يأذن لهم في ذلك. هذه سرعة الاستجابة، بايعوه على النصرة والقتال في بيعة العقبة قبل أن يرجعوا المدينة وهم في العقبة، هم في العقبين في ميناء قريب من إلى حدود ميناء حيث جمرة العقبة، ولذلك سميت ببيعة العقبة في ذلك المكان، وهم في العقبة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيروا على المشركين، قال: بايعناك على النصر على القتال، فاستأذنوه فلم يأذن لهم صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه سرعة استجابتهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نعم. بل أذن للمسلمين بعدها من أهل مكة في الهجرة إلى المدينة، فبادر الناس إلى ذلك، فكان أول من خرج إلى المدينة من أهل مكة أبو سلمة بن عبد الأسد، هو ومرأته أم سلمة، فاحتبست دونه ومنعت سنة من اللحاق به، وحيل بينها وبين ولدها، ثم خرجت بعد السنة بولدها إلى المدينة، وشيعها عثمان بن طلحة، ويقال إن أبا سلمة هاجر قبل العقبة الأخيرة فالله أعلم، ثم خرج الناس أرسالا يتبع بعضهم بعضا. يعني بعد البيعة صار الآن ثمة مكان يمكن يذهب إليه المسلمون، قريب أقرب من ذهابهم للحبشة، هو الذهاب إلى المدينة. فأذن للمسلمين المستضعفين الذين كانوا يؤذون في مكة أن يهاجروا من مكة إلى المدينة. ومما ذكر هنا أن أول من هاجر هو أبو سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتخلفت عنه زوجته أم سلمة التي صارت بعد ذلك زوجة لنبينا صلى الله عليه وسلم، ووقع لها أمر عظيم يتعلق ببقائها حين أمسك أهل زوجها ولدها، ثم جاء من جاء من عشيرتها حتى أمسكوا الولد من شدة إمساكهم خلعوا يده، ثم لما بقيت مدة بعد ذلك ركبت وحدها مع ابنها ذاهبة مهاجرة حتى وصلت إلى التنعيم في خروجها من مكة. أدركها عثمان بن طلحة، وعثمان بن طلحة كان مشركا، فهو الذي شيعها حتى أوصلها إلى قباء، يعني من التنعيم من مكة إلى المدينة أوصلها إلى قباء وهو كان مشركا. وهذا لتعلم أن بعض العرب المشركين في الجاهلية، ومنهم من كان يمتنع من مقارفة المحرمات والفواحش ويغض الطرف على أن ينظر للنساء، ويغض الطرف أن ينظر إلى جارته، كانت فيهم شيء من المروءات والأخلاق في هذا الباب في بعضهم. ومن هذا الذي حصل، وقد ذكر من ذلك في السير في خروجه بها وتشييعها وهي من ورائه حتى أوصلها إلى قباء، يعني على مشارف المدينة. نعم. فصل في هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما، أقاما بأمره لهما، وخلى من اعتقله المشركون كرها. وقد أعد أبو بكر رضي الله الذين بعد أن أذن للمسلمين بالهجرة إلى المدينة ذكر من بقي، فبقي من حبس، من حبسه المشركون من المستضعفين، وربما بقي بعض من فتن، ولم يبقى أيضا إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي. وأما أبو بكر وعلي فانتظارهما كان بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم لهما، فإن أبو بكر كان عازما على أن يخرج يجهز نفسه للهجرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى لحاجتي أن يصاحبه، ينتظر أن يؤذن له فيكون صاحبا له، وهذا الذي وقع. وأما علي فإنه بقي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن يرد الودائع إلى أصحابها. النبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا عندهم بالأمانة، فكانوا يضعون عنده الودائع، ولما خرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا وهذا من تمام أمانته، جعل علي من ورائه يرد الودائع إلى أصحابها، مع أن أولئك الذين هم أصحاب تلك الودائع فيهم أولئك المشركون الذين كانوا يؤذونه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هؤلاء أخرجوني من مكة وينتظرون رد إليهم الودائع لأخذنها، لا، فهو الأمين عليه الصلاة والسلام، فرد الودائع إلى أصحابها بإبقاء علي لإرجاعها. نعم. وذكر السير أن إبقاء علي أيضا كان لأمر آخر، ولأجل أن يبيت أيضا على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد أعد أبو بكر رضي الله عنه جهازه وجهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم منتظرا حتى يأذن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم في الخروج. نعم. ومن الجهاز الذي جهزه أبو بكر ناقتين، جهز ناقتين، واحدة له وواحدة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الخروج وجاء إلى أبي بكر وأعطاه الناقة، لم يأخذها منه صلى الله عليه وسلم إلا بالمقابل، وهذا لأجل أن تتم هجرته كاملة لله عز وجل، فإنه ما أخذ منه هدية، وإنما مع أن أبو بكر أعدها ليعطيها له ليهاجر عليها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بالمقابل عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما كانت ليلة هم المشركون بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسدوا على الباب أقواما، إذا خرج عليهم قتلوه، فلما خرج عليهم لم يره منهم أحد. وقد جاء في حديث أنه ذر على رأس كل واحد منهم ترابا ثم خلص إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه. نعم. المشركون تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة لما علموا بخروج المسلمين إلى المدينة، فقالوا لا يفلتن منكم، فخافوا أن يخرج النبي، إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيعلمون أن هذا خطر عليهم، فقالوا لا يفلتن منكم، وأطبقوا على قتله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من مكة عليه الصلاة والسلام، فهم يرون بقتله انتهاء دعوته وما أصابهم، فلذلك تآمروا جميعا على قتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وما ذكروا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج وذر على رأس كل واحد منهم ترابا، مسألة أنه وضع التراب على رؤوسهم هذه ذكرها محمد بن إسحاق، ولكن ذكرها بغير إسناد، لم يذكرها مسندة هذه القصة أنه وضع التراب عليهم، فقد وردت بغير إسناد، ذكره ابن إسحاق ولم يسنده. نعم. فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلى، وقد استأجر عبد الله بن أريقط وكان هاديا خريتا. نعم، قوله ثم خلص إلى بيت أبي بكر فخرج من خوخة في دار أبي بكر ليلى، يعني إذا تأملت في ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج من مكة بعد أن أذن له بالهجرة، كان يخفي ذلك الأمر ويحرص على السر والكتمان، وهذا نستفيد منه أن الإنسان في بعض الأمور الخاصة به يحتاج لقضائها بالكتمان، يقضي الحوائج بالكتمان، فكل ذو نعمة محسود يحج الكتمان. انظر النبي صلى الله عليه وسلم الآن يخرجان من خوخة، لما خرج أذن الله جل وعلا بالهجرة وذهب ليعلم أبا بكر، جاء متقنعا في وقت لم يكن يخرج فيه، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، لما وصل قال لأبي بكر أخرج من عندك، كله لأجل السر والكتمان، قضاء الأمور في السر والكتمان، فقال أخرج من عندك، قال إنما هم أهلك يا رسول الله، يعني عائشة التي كان عقد عليها صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل بها، فهي زوجته لأنه عقد عليها، فقال إنما هم أهلك، فحرصه هكذا كله لأجل السر والكتمان. فيستفاد منه أن الإنسان تكون له أمور من قضاء الحوائج يحرص فيها على السر والكتمان، يقضي حاجته في الكتمان. نعم. وقد استأجر عبد الله بن أريقط وكان هاديا خريتا ماهرا بالدلالة إلى أرض المدينة، وأمناه على ذلك مع أنه كان على دين قومه، وسلما إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث. فلما حصلا في الغار عم الله على المشركين خبرهما فلم يدروا أين ذهبا. نعم، وهذا كان من الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وراعى فيها مصلحة عظيمة لنجاته واتخاذا للأسباب، فإنه لم يأخذ طريق المدينة المعتاد، طريق المدينة المعتاد وجهة الشمال، من مكة يخرج شمالا يذهب إلى المدينة، ولكنه ذهب جنوبا إلى غار ثور الذي تواعد فيه مع الدليل الخريت الذي يأتيه مع أبي بكر بعد ثلاث، ثم يخرجون من الغار. لماذا يذهب إلى الغار وينتظر ثلاث؟ لأجل أن يخف الطلب، وفي الغالب المشركون سيطلبونه جهة الشمال في الطريق المعتاد، لأنهم يعلمون أنه يريد المدينة، ولكن هو ذهب إلى جهة الجنوب إلى جهة اليمن إلى جهة الغار، وبعد ذلك أخذ إلى جهة طريق الساحل وخذ المدينة، ذهب المدينة من جهة طريق الساحل، كل هذا لأجل أن يخف عنه الطلب، وهذه كلها يستعملها صلى الله عليه وسلم لأجل أن لا يدرك أسباب، ليعلمنا أن نتخذ الأسباب في هذه الهجرة. من الفوائد العظيمة النفيسة في هذا الباب أن نتعلم أن من تمام التوكل على الله عز وجل أن الإنسان لا يغفل الأسباب، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أغفل الأسباب، لو تأملت في هجرته عليه الصلاة والسلام، انظر الآن يذهب إلى غار ويختفي في غار، يخالف الطريق المعهود، يتخذ دليلا وخريتا حتى هو كافر، لكن استأمنه على مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه كما قال هنا أميناه، فاتخذ دليلا يدله على الطريق، يأتيه عبد الله بن أبي بكر بالخبر، فيأمران عامر بن فهيرة أن يمر بالغنم على أثره يمحو الأثر، كل هذه عبارة عن اتخاذ الأسباب. لما أدركهما سراقة كما سيذكره هذا، أدركهما سراقة بن مالك في الطريق، وبعد ذلك استأمناه على لا يذكر أنه قد رآهما، فكان المشركون إذا لقوا سراقة يقول إني كفيتكم هاتي الجهة، لماذا يأمر من سراقة أن يكتم عنهما؟ هو متوكل على الله، لكن هذه كلها أسباب، يتعلم أن الذي يتوكل على الله عز وجل يتخذ الأسباب، واتخاذ الأسباب لا يتنافى مع التوكل على الله عز وجل، لو كان يتنافى مع التوكل لتركه سيد المتوكلين. والرسول ما يشك أحد في توكله على الله جل وعلا، يقول له أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما كان في الغار، لو أبصر أحدهم إلى قدمه لرآنا، فقال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين، هذه كلمة المتوكل على الله جل وعلا، المحسن الظن بالله عز وجل الذي أنه لا يخيبه سبحانه وتعالى، ومع ذلك اتخذ الأسباب عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان عامر بن فهيرة يريح عليهما غنما لأبي بكر، وكانت أسماء بنت أبي بكر تحمل لهما الزاد إلى الغار، وكان عبد الله بن أبي بكر يتسمع ما يقال بمكة ثم يذهب إليهما بذلك فيحترزان منه، وجاء المشركون في طلبهما إلى ثور وما هناك من الأماكن، حتى إنهم مروا على باب الغار وحاذت أقدامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه وعم الله عليهم باب الغار. ويقال والله أعلم إن العنكبوت سدت باب الغار وإن حمامتين عششتا على بابه، وذلك تأويل قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. نعم، هنا لما كان في الغار وصل المشركون إلى الغار فأعماهم الله عز وجل. قلت لكم أبو بكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أبصر أحدهم عند قدمه لا رآنا، واقفون عند الغار ومع ذلك أعماهم الله عز وجل. هنا أشار رحمه الله إلى قصة سد العنكبوت على باب الغار والحمامتين، قال ويقال والله أعلم، تأمل لما قال يقال صيغة التمريض، ويقال والله أعلم إن العنكبوت سدت على باب الغار وإن حمامتين عششتا على بابه، هذا مما يذكرها للسير، لكن من جهة التحقيق فيه هذا ضعيف من جهتين. أول من جهة الإسناد، فإن رواية قصة العنكبوت والحمامة فيه ضعف، بل في بعض روايته موضوع مكذوب مختلق، فمن جهة الإسناد لا تصح، وحتى من جهة المتن لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه معارض لنص القرآن. الله عز وجل ماذا قال في هذه الآية؟ قال وأيده بجنود لم تروها، فالله أخبر بأن الجنود التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى، أما العنكبوت والحمامة ترى، فلهذا قالوا إنه ضعيف حتى من جهة المتن، لأنه يتعارض مع ما جاء في القرآن وهو تأييد الله جل وعلا نبيه بجنود لم ترى، وأما العنكبوت والحمامة فإنها ترى، فلذلك قالوا إن هذا لا يصح. نعم. وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لشدة حرصه بكى حين مر المشركون وقال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. نعم، وهذا كما شرط آلفا توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه وحسن ظنه به سبحانه وتعالى. نعم. ولما كان بعد الثلاث أتى ابن أريقط بالراحلتين فركباهما، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة، وسار الديلي أمامهما على راحلته. وسار الديلي يعني الدليل عبد الله بن أريقط دليلهما، فأخبر كيف خرجوا من الغار وحز بهم إلى جهة البحر إلى جهة المغرب ثم إلى جهة الشمال طريق المدينة على الساحل، فخرجوا جميعا مثل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وجاء عمرو بن فهيرة الذي كان يرعى الغنم ويريح عليهم، وجاء الديلي يعني دليلهم عبد الله بن أريقط الذي يدلهم على الطريق وكان أمامهم. نعم. وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنهم 100 من الإبل، فلما مروا بحي مدلج بصر بهم سراقة بن مالك بن جعشم سيد مدلج، فركب جواده وسار في طلبهم، فلما قرب منهم سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات حذرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، فقال أبو بكر يا رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رهقنا، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسه في الأرض، فقال رميت إن الذي أصابني بدعائكما فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر في أدم، ورجع يقول للناس قد كفيتم ما هاهنا. وقد جاء مسلما عام حجة الوداع ودفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كتبه له، فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعده وهو لذلك أهل. قريش جعلت 100 ناقة لمن يدل على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه، خرج الناس في طلبهما طمعا في هذه المكافأة في 100 ناقة، فخرجوا في طلبهما لأجل هذه المكافأة، وهي مكافأة بالنسبة لهم عظيمة، فخرجوا في طلب النبي صلى الله عليه وسلم. من جملة من خرج سراقة بن مالك بن جعشم وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم، سمع قراءته ورآه مع صاحبه. أبو بكر كان خائفا على النبي صلى الله عليه وسلم منذ الخروج وخائف لما دخل الغار، وخائف من خروجه، كل هذا من خوفه على نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له هذا، قال يا رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رهقنا، رآنا وأدركنا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ دعا عليه، هذا المتوكل على الله سبحانه وتعالى، دعا الله والتجأ إلى الله جل وعلا. قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يد فرسه في الأرض، ساخت يد فرسه يعني من الأمام، الأقدام الأمامية، وجاء في بعض الألفاظ ساخت يد الفرس حتى بلغت الركبتين، يعني إلى ركبتي الفرس. هذا استدل به من يرى أن السجود إنما يكون على اليدين، الهوى على السجود يكون على اليدين لا على الركبتين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة البعير، وجاء في حديث أبي هريرة فليضع يديه قبل ركبتيه، بناء على أن البعير يضع ركبتيه أولا. فقالوا استدلالا بهذا الذي ذكر في السيرة عن سراقة لما ساخت يد فرسه حتى الركبتين، قالوا بأن ركبتي البعير في يديه، فإذا كان يضع هو يديه أولا بمعنى أنه يضع الركبتين فنحن نخالفه. هذه مما استدلوا به على هذه المسألة الفقهية، وهذه آية من آيات الله عز وجل، ساخت يد الفرس إلى الركبتين، والآن من أين لسراقة أن يرجع وعلى ما يرجع وقد أدركه وما هو بعيد عن مكة. فهنا سأل، قال رميت إن الذي أصابني بدعائكما فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. دعا الله جل النبي صلى الله عليه وسلم الله له فأطلق وركب فرسه راجعا، ولكن قد وفى بما قال. فقال وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر في آدم. هنا قال كتب له أبو بكر، لكن الذي جاء في صحيح البخاري أن الذي كتب له هو عامر بن فهيرة، عامر بن فهيرة هو الذي كتب له ذلك الكتاب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتبه في رقعة من أدم يعني من جلد. قال ورجع يقول للناس قد كفيتم هاهنا، وفى بالأمر، قال الرسول يريد النجاة وسأرد الناس عنكما. فكان كلما لقي الناس يقول هذه الجهة قد كفيتكم، يقول هنا كما قال قد كفيتكم هاهنا، يعني لا يوجد أحد في هذه الجهة. قال وقد جاء مسلما عام حجة الوداع ودفع الكتاب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأن يكتب له، فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول هو أهل الوفاء عليه الصلاة والسلام. نعم. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك بخيمة أم معبد، فقال عندها ورأت من آيات نبوته من في الشاة وحلبها لبنا كثيرا في سنة مجدبة ما بهر العقول صلى الله عليه وسلم. نعم، حين مر بخيمة أم معبد رأت ثمة من الآيات العظيمة، خاصة في ما يتعلق بتلك الشاة الهزيلة، فهما سأل ما يشربانه ولا يأكلانه، فدلتهما على شاة هزيلة ليس بها شيء، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على ضرعها فحلب منها ما شربه وشرب أبو بكر وعامر وشربت معهم وأبقت لزوجها، وكان هذه من الآيات العظيمة. نعم. ولفصل في دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد كان دخوله المدينة إذا أطلقت يراد بها مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل أن المدينة هي المجمع، التجمع السكاني للناس حيث يجتمع الناس، هذه تسمى مدينة. لكن إذا أردت أن تذكر مدينة من المدن تذكر مقيدة، قال مدينة الجزائر، مدينة كذا. ما إذا قيلت المدينة مطلقا فالغالب أنهم يقصدون بها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي يقال لها المدينة النبوية أيضا تمييزا، وعامة يقولون المدينة المنورة. ومن قال إنها تقال المدينة المنورة قالوا باعتبار أنها نورت بدخول الإسلام، نورت بدخول الإسلام لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم داعي الإسلام، قالوا نورت المدينة. والحقيقة كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله أن أي مدينة يدخلها الإسلام فهي منورة، أي مدينة يدخلها الإسلام فإنها منورة، اللهم إلا إذا قيل باعتبار الأولية، المدينة المنورة التي نورت بالإسلام باعتبار هي أول مدينة دخل الإسلام فنورت. ومع ذلك الشيخ قال بأن هذا الذي يقول عامة الناس في تسميتها بالمدينة المنورة يقول لا نقول بأنه محرم فهو لا بأس به، قال لا نقول أنه محرم بأنه لا بأس به، ولكن هو غير معروف عند الأوائل، لكن الأوائل كانوا إذا ميزوا المدينة يميزونها بالنبوية، المدينة النبوية التي تسمى طابة وتسمى طيبة، وكانت تسمى يثرب، كانت تسمى يثرب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقولون يثرب وهي المدينة، كانوا كره اسمها كما قال النووي لأن يثرب من التثريب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه تغيير الأسماء القبيحة، ولهذا قال يقولون يثرب وهي المدينة. أما ما جاء في القرآن وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب، فلا يقال إنه يستدل به على أن هذه التسمية لا بأس بها لها، لأن هذا حكاية عن قول قوم غير مؤمنين، ماذا قالوا، حكاية عن قول قوم غير مؤمنين من أهل النفاق ماذا قالوا. نعم. وقد كان بلغ الأنصار مخرجه من مكة وقصده إياهم، فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرونه، فلما كان يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على رأس 13 سنة من نبوته صلى الله عليه وسلم، وافاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى، وكان قد خرج الأنصار يومئذ، فلما طال عليهم رجعوا إلى بيوتهم، وكان أول من بصر به رجل من اليهود وكان على سطح أطمه، فنادى بأعلى صوته يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون، فخرج الأنصار في سلاحهم وحيوه بتحية النبوة. يعني الأنصار كما قال هنا بلغهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، يعني كانوا على علم بخروجه، على علم بأنه قد أذن له وخرج مهاجرا. وإذا قلت أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن لا يعلم بخروجه، نقول نعم هذا في الأول، لكن بعد ذلك شاع بأنه خرج وصار المشركون يطلبونه، فالخبر الآن علم بأن المشركين يطلبونه لأن رسول الله قد خرج سائرا إلى المدينة، فكانوا من حبهم للقيا رسول الله، وكثير منهم لم يره، كثير ممن في المدينة ممن أسلم لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا ينتظرون حتى إذا كان وقت الظهيرة وشدة الحر يدخلون بيوتهم يصبرون حتى ينظرون لعله يأتي عليه الصلاة والسلام فيلقونه، فكان يخرجون في كل مرة، حتى مرة قال لما اشتد الضحى وكان قد خرج الأنصار يومئذ، فلما طال عليهم رجوعه إلى بيوتهم قال رجعوا إلى بيوتهم، وكان أول من بصر به رجل من اليهود وكان على سطح أطمه على حسن له من الحجارة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فنادى بأعلى صوته يا بني قيلة، وبنو قيلة هم الأوس والخزرج، هم الأوس والخزرج من الأنصار، قال هذا جدكم الذي تنتظرون، في رواية قال يا بني قيلة هذا صاحبكم، وهنا كما ذكر ابن كثير قال هذا جدكم، والجد هو النصيب الذي تنتظرونه، قال فخرج الأنصار في سلاحهم وحيوه بتحية النبوة، تحية النبوة يعني كانوا يسلمون عليه، يعني الذي يلقاه يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل لما وصل قالوا طلع البدر علينا من ثنية الوداع، هذه من جهة لا تصح من جهتين، من جهة الإسناد إسنادها ضعيف كما ذكر البيهقي، إسنادها ضعيف بل أعله العراقي رحمه الله بأنه معضل، هو من جملة الضعيف، يعني تصح إسناد سندا ليس لها سند صحيح، في أنهم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا طلع البدر علينا من ثنية الوداع، هذه من جهة الإسناد. ومن جهة التعليل الذي عللوه في المتن قالوا في الكلام هذا ماذا فيه، طلع البدر علينا من ثانيات الوداع، طلع من ثنيات الوداع، ثنيات الوداع أين توجد؟ توجد في شمال المدينة وليس في جنوب المدينة، الذي يأتي من مكة داخل المدينة لا يمر بثنية الوداع، فالرسول ما طلع من ثنية الوداع، لو قيل إنه مثلا قالوها لما رجع من تبوك قال نعم إذا جاء من تبوك من الشمال يدخل المدينة يمر بثنية الوداع، لكن بالنسبة لمقدمهم الهجرة ولما جاء طريق الساحل دخل المدينة من جهة الجنوب، ومن دخل المدينة من جهة الجنوب لا يمر ولا يرى ثنية الوداع، ومن ثم قالوا هذا أيضا تعتبر علة في المتن فلا تصح. نعم. قال رحمه الله ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، وجاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم لم يره بعد، وكان بعضهم أو أكثرهم يظنه أبا بكر لكثرة شيبه. فلما اشتد الحر قام أبو بكر بثوب يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحقق الناس حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أول مقدمه يقول نزل بقباء، قال نزل على كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، وهما من النقباء الذين جعلهم صلى الله عليه وسلم كما ذكر آنفا. وقيل نزل عند بني عمرو بن عوف، وهذا كما جاء في البخاري من حديث أنس أنه لما جاء قباء نزل عند بني عمرو بن عوف. المسلمون لما جاءوا يسلمون على رسول الله قال أكثرهم لا يعرف رسول الله كما ذكرت لكم آنفا، سمع به وأمن به ولكن لم ير النبي عليه الصلاة والسلام. منهم من ظن بأن الرسول هو أبو بكر لأنه رأوا به شيب أكثر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول لم يكن به شيب كثير حتى إلى آخر حياته، لم يكن عنده شيء كثير من الشيب، لكن لما رأوا أبا بكر به شيب كثير حسبوه أبا بكر. إلا لما اشتد الحر قام أبو بكر يظلل على رسول الله فعرفوا بأن ذاك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل في استقراره صلى الله عليه وسلم بالمدينة. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أياما، وقيل 14 يوما، وأسس مسجد قباء، ثم ركب بأمر الله تعالى فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي رانونا، ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم، فقال دعوها فإنها مأمورة، فلم تزل ناقته سائرة به لا تمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول عليهم، فيقول دعوها فإنها مأمورة، فلما جاءت موضع مسجده اليوم بركت، ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم، وذلك في دار بني النجار. فحمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المسجد، وكان مربدا ليتيمين، وبناه مسجدا فهو مسجده الآن، وبنى لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا إلى جانبه. نعم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في استقراره بالمدينة قال لما قدم قباء أقام 14 يوما، كما جاء في البخاري أنه أقام فيهم 14 ليلة. قال ثم ركب بأمر الله تعالى فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الواد رانونا. وهذا الذي فعله في وادي رانونا، بعض السير يقول بناء على هذا إن أول صلاة جمعة صلىها صلى الله عليه وسلم صلىها فيه في بني سالم بن عوف، هذه أول صلاة جمعة. لكن ما الذي يشكل على هذا؟ يشكل على هذا أنه أقام في قباء 14 يوما على الأقل تدركه جمعة إن لم تكن جمعتان، فكيف لا يقال إنه صلى في قباء الجمعة؟ ولما ذكر بأنه صلى أول جمعة في بني سالم بن عوف. ثم قال ترك صلى الله عليه وسلم، قال لهم بالنسبة للناقة دعوها فإنها مأمورة، فلما ينزل وبقيت الناقة تسير. قضية هذا الحديث لما قال لهم للناقة دعوها فإنها مأمورة، هذا أيضا من جهة الإسناد وضعيف، من جهة الإسناد لما قال لهم للناقة دعوها فإنها مأمورة، هذا مما هو مشتهر، هذه الأمور مشتهرة في السيرة، وإن كان أهل السير في باب ما يروى يتسمحون كثيرا في هذا الباب، من جهة أنهم يروون كل ما ذكر، يروون كل ما ذكر في من ما يتعلق بسيرته صلى الله عليه وسلم وروي في ذلك، فتجد منهم أنهم يتسمحون في قضية أسانيد ما يروى فينقله، وقد يشير لك كما يمر معنا الآن في مواضع ابن كثير لما يذكر بعضها يشير بصيغة تمريض ويقال ونحو ذلك، كما ذكر في قصة العنكبوت والحمامتين يقال، فقال يقال يشير إلى التمريض، لكنهم يروون كل ما ذكر. لكن إذا جئت من باب التنقيح لأجل أن لا يستدل بشيء منها في الأحكام لابد من النظر هنا، إذا كان الأمر يتعلق بالاستدلال بها الأحكام، النظر إلى صحتها، صحت أم لا تصح في هذه. أما من جهة الإسناد لما قال دعوها فإنها مأمورة ففيها ضعف. ثم ذكر أن الناقة لما بركت نزل صلى الله عليه وسلم في دار بني النجار. من النجار؟ هم أخواله، أخوال عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلوا عند بني نجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك، قال أكرمهم بذلك فهم أخواله، فقال أنزلوا عندهم، وهذا عند الإمام مسلم، قال أنزلوا عندهم أكرمهم بذلك. ولما باركت الناقة سأل عن أقرب بيت لبروك الناقة من بني عدي بن النجار، سأل عن أقرب بيت فإذا هو بيت أبي أيوب الأنصاري، فنزل عنده صلى الله عليه وسلم. وطبعا نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم مدة تصل 7 أشهر قبل أن يبنى المسجد وتبنى الحجرات بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. وذكر ما يتعلق بناء المسجد، قال اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المسجد وكان مربدا ليتيمين يقال لهما سهل وسهيل، وهما في الأول ساومهما النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري، ولهذا قال اشترى ساومها ليشتري، وبل قال نهديه لك يا رسول الله. نعم. وأما علي رضي الله عنه فأقام بمكة ريثما أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده وغير ذلك، ثم لاحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا كما نبهت آنفا في سبب تأخر علي عن الهجرة، فقد جاء من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والسبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أنظره لأجل أن يرد الودائع التي كانت عنده، ودائع الناس التي أودعوها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعتبرونه الأمين، فرد الودائع إلى أصحابها، وهذا من أمانته. وقلت لكم مع أن الأمر يتعلق بأناس آذوه وأخرجوه من مكة، ومع ذلك رد الودائع إلى أصحابها عليه الصلاة والسلام. نعم. فصلا في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وبادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود وكتب بذلك كتابا، وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكفر عامتهم، وكانوا 3 قبائل بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. نعم، من الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يأمن جانب العدو الموجود في المدينة، العدو الموجود في المدينة وهم اليهود، فهم أعداء له عليه الصلاة والسلام، فحرص صلى الله عليه وسلم على حسن الجوار معهم، وعلى أن تكون بينهم وبينه وبين اليهود عهود المواثيق على النصرة والمؤازرة، فكان هذا الذي حصل. لكن هذا الجنس الذي عهده النبي صلى الله عليه وسلم معروف بالغدر، فحصل منهم الغدر، وأخبرنا الذين كانوا بالمدينة هم 3 من طوائف اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. بنو قينقاع أظهروا الغدر بعد بدر، وبنو النضير أظهروا الغدر بعد أحد، وبنو قريظة أظهروا الغدر بعد غزوة الأحزاب، والجميع أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بني قريظة فقد أنزلهم على حكم سعد بن معاذ بقتل رجالهم وسبي ذراريهم. نعم. وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما ذكر أنه قد أسلم حبر من أحبارهم، حبر من أحبارهم عبد الله بن سلام أسلم. ومن الأمور التي أظهرت خبث ومكر هؤلاء اليهود، لما أسلم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هو قد علم بأنه كان معروفا وسيدا في قومه، فقال أدعوهم، واختبأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوهم لتعرف اليهود، واختبأ، فقال من فيكم هذا عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا، خيرنا وابن خيرنا، يذكرون مكانته. قال أفرأيتم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفرأيتم لو أسلم؟ فأنكروا ذلك، ما كان ليسلم ولا حاشا أن يسلم، فيعيدها صلى الله عليه وسلم من هو فيكم هذا؟ يقول خيرنا وابن خيرنا ولا سيدنا ابن سيدنا، حتى لما أطلع عليهم عبد الله بن السلام قال اشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقالوا شرنا وابن شرنا. قال يا رسول الله، كان أخبره عنهم، لم أقول لك إنهم قوم بهت هؤلاء اليهود. نعم. قال وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرثا مقدما على القرابة. نعم، هذا مما حصل المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. المهاجرون يا إخوة خرجوا من المدينة، تركوا أموالهم، تركوا ديارهم، منهم من جاء المدينة وليس معه شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، حتى قال هنا فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرثا مقدما على القرابة. وهذه المؤاخاة لأجل الإرفاق بالمهاجرين، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا، بينهاك المؤاخاة بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، لأجل الإرفاق بالمهاجرين مع إخوانهم من الأنصار الذين أزروهم ونصروهم وآثروا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وإن تعجب من من من من حرص الأنصار على نفع إخوانهم فتعجب من من من شدة تعفف المهاجرين، كما في قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف آخى بينهما صلى الله عليه وسلم. فسعد بن الربيع يعرض على عبد الرحمن بن عوف ماله ليأخذ منه النصف، وكان له امرأتان قالوا تنظر إلى إحداهما إلى إلى إلى إلى إحداهما فأطلقها فتتزوجها، فقال له أمسك عندك دلوني على السوق، فدله على السوق وتاجر حتى مرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خلوق فقالوا إني تزوجت، قال أولم ولو بشات، يعني فتح الله عليه وصار عنده من من من من مال الخير وأظهر التعفف. الأول أظهر ماذا؟ الإيثار والإنفاق والحرص على الإحسان، وهذا من الأمور التي لأجلها آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار لأجل إرفاق بالمهاجرين الذين جاءوا وليس معهم شيء، ولكن الأنصار المهاجرين قد أظهروا أيضا التعفف كعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. نعم. وفرض الله عز وجل إذ ذاك الزكاة رفقا بفقراء المهاجرين، وكذا ذكر ابن حزم في هذا التاريخ، وقد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه أعياه فرض الزكاة متى كان، يعني في الاختلاف بين أهل العلم متى فرضت الزكاة، إلا أنه يقول وفرض الله إذ ذاك يعني في المدينة الزكاة رفقا بفقراء المهاجرين. ومسألة الزكاة لما قالوا أنها فرضت بالمدينة يشكل عليها ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، قول الله عز وجل وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة كما في المزمل وهي مكية، وقول الله سبحانه وتعالى في في في في سورة المعارج وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وهي مكية، وفي الأنعام وآتوا حقه يوم حصاده وهي مكية، فقالوا إذن الزكاة فرضت بمكة، وجاء ما يدل أنها فرضت بالمدينة. والجمع بينهما أن يقال إن الزكاة قد فرضت بمكة إجمالا، فرضت بمكة إجمالا لم تفرض ببيان الأنصباء والمقدار وكم يخرج والمال المعين، وإنما فرضت إجمالا أن في أموالهم حق معلوم، وهذا يكون بحسب هذا المزكي يخرج ما شاء يخرج ما شاء، هذا كان في الأول في مكة لما فرضت الزكاة. بعد الهجرة جاء فرض الزكاة ببيان الأنصباء والمقادير وما هي الأصناف التي تخرج من الزكاة وما هو النصاب وما هو المقدار الذي يخرج على ما هو معروف حتى إلى يومنا هنا، وبقي حكما يتعلق بالزكاة وأحكامها. فالزكاة في الأول فرضت إجمالا بمكة، فإذا قيل هل فرض بمكة ولا في المدينة، القول الذي يجمع بين القولين وهو الحسن أن يقال إن الزكاة فرضت بمكة إجمالا ثم فرضت بعد ذلك في المدينة تفصيلا. وكأن هذا كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله فرضها في مكة إجمالا لأجل تهيئة النفوس، وهذا كما يدخل في باب التدرج في التشريع لأجل تهيئة النفوس على المال، النفوس معروف حبها للمال وشدة حبها للمال، ففرضت الزكاة إجمالا في مكة، قال في أموالكم حق معلوم للسائل والمحروم تخرجون زكاة وكل على حسبه يخرج بمقدار الذي يجود به، ثم بعد ذلك إذا جاء ما يتعلق ببيان الواجب فيها قال إذا كان عندك كذا تخرج كذا يسهل عليه، لأنه في الأول كان يسهل عليه إخراج الزكاة، وهذا الذي حصل في باب تهيئة النفوس في تدرج في تشريع الزكاة، فرضت إجمالا ثم بعد ذلك فرضت تفصيلا ببيان الأنصباء والمقادير والأصناف التي تخرج منها الزكاة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.